ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. فصل. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. نعم، لا يجوز لمن تلزمه الجمعة أن يسافر أو السفر في يومها بعد الزوال. وفهم من قوله بعد الزوال أنه يجوز السفر قبل الزوال. وقوله رحمه الله ولا يجوز لمن تلزمه ظاهره الإطلاق، فيشمل من تلزمه الجمعة بنفسه ومن تلزمه الجمعة بغيره. فكل من لزمته الجمعة سواء لزمته بنفسه أو غيره لا يجوز السفر في يومها بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس. والتعبير بقوله رحمه الله التعبير بقوله ولا يجوز لمن تلزمه، التعبير بعدم الجواز معناه التحريم، كذا ولا لا؟ التعبير بعدم الجواز معناه التحريم، مع أن نفي الجواز لا يدل على التحريم في الحقيقة. نفي الجواز لا يدل على التحريم، لأن نفي الجواز يشمل المكروه. انتبه، نفي الجواز يشمل المكروه، لأن المكروه ليس بجائز، لكنهم يعبرون بذلك، يعني أن الفقهاء يعبرون ب لا يجوز للدلالة على التحريم. إذن نقول لا يجوز لمن تلزمه سواء لزمته بنفسه أم بغيره. وقوله بعد الزوال مفهوم كلامه جواز سفره قبل الزوال، مع أن المذهب كما سيأتينا أن وقت الجمعة يدخل من ارتفاع الشمس قيد رمح. وكان القياس أن يعلق الحكم بدخول وقت الجمعة، ويقال لا يجوز لمن تلزم الجمعة السفر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لأن الجمعة يجوز أن تصلى في هذا الوقت. مفهوم ولا لا؟ الآن وقت الجمعة على المذهب من ارتفاع الشمس قيد رمح، من أول وقت صلاة الضحى. هنا المؤلف رحمه الله يقول علق الحكم بالزوال، كان القياس أن يعلق الحكم بماذا؟ بارتفاع الشمس قيد رمح، وأن يقال لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. لكنهم رحمه الله خالفوا هذه القاعدة وقالوا المعتبر الزوال، ولعل ذلك مراعاة لقول أكثر العلماء. وقوله رحمه الله بعد الزوال أيضا قد يقال إن فيه نظرا، وذلك أن النص الشرعي علق الحكم بالنداء، يعني بالأذان، لأنه هو يعني الأذان وقت وجوب السعي، وما قبل ذلك فالأصل الجواز، لأنه لا دليل على التحريم ولا على الكراهة. إذن حتى قول المؤلف رحمه الله بعد الزوال نقول الصواب أن يقال بعد النداء الثاني للجمعة، قال بعد نداء الجمعة الثاني، كما قالوا نظير ذلك في البيع بعد نداء الجمعة الثاني، ولا يجوز البيع لمن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. إذن نقول الأولى هنا أن يقال ولا يجوز السفر ليس بعد الزوال وإنما بعد النداء الثاني. طيب، دليل المسألة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر الله عز وجل بالسعي إلى الجمعة، وكونه يدع الجمعة ويسافر ينافي ما أمر الله عز وجل به. إذن هذا دليل المسألة، الدليل هو أن الله عز وجل أمر بالسعي للجمعة من حين سماع النداء، والذي يسافر لا يمتثل هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به، فيكون تاركا للواجب، وحينئذ يكون قد فعل محرما. إلا أنه يستثنى من ذلك، أو استثنى الفقهاء رحمه الله استثنوا مسألتين. المسألة الأولى إذا خاف فوت رفقة له، لأن فوت الرفقة يفوت به الأنس في السفر، والإنسان في حاجة إلى أن يأنس بالذين معه. فمثلا إنسان اتفق مع جماعة على أن يسافروا يوم الجمعة، وكانوا مسافرين، مثلا هم خرجوا من بلدهم، ساروا من بلدهم من بعد صلاة الفجر، ولكن وصلوا حول بلده عند الزوال أو قبيل الزوال، فخرج إليهم لملاقاتهم والذهاب معهم، ففي هذه الحالة يقولون جائز، لأن فوت الرفقة يفوت به الأنس في السفر، ومثل ذلك مثل فوت الرفقة، بل أولى لو خاف فوت الطائرة، بأن كان مثل الإنسان لديه سفر بالطائرة، لو صلى الجمعة فاتته الرحلة، فخرج لإدراك الرحلة، ففي هذه الحالة أيضا نقول هذا مثله. طيب المسألة الثانية، إذا كان سيأتي بها في طريقه، إن كان سيصلي الجمعة في طريقه، لأن علة التحريم تنعدم حينئذ، لأننا منعناه من السفر خوفا من ترك الجمعة، فإذا كان سوف يأتي بها في طريقه فحينئذ لا حرج عليه. وعلى هذا فالسفر يوم الجمعة بعد النداء الثاني محرم في الآية الكريمة، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألتان، المسألة الأولى إذا خاف فوت رفقة، والمسألة الثانية إذا كان سيأتي بها في طريقه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. يشترط لصحتها شروط، هذه الشروط شروط للصحة، وما سبق في أول الباب شروط للوجوب. المؤلف في كتاب الجمعة في باب الجمعة ذكر نوعين من الشروط: شروط للوجوب وشروط للصحة. فشروط الوجوب أن يكون مسلما ذكرا حرا مكلفا مستوطنا ببناء اسمه واحد، هذه الشروط من تجب عليه الجمعة. هنا إذا توافرت شروط الوجوب يشترط للصحة أيضا شروط، يشترط للصحة شروط، وهذا كثير في أبواب الفقه، يعني إذا تأملت جميع المسائل الفقهية تجد أن لها شروطا للوجوب ولها شروطا للصحة، شروط الوجوب وشروط الصحة. فالصلاة مثلا تجب على كذا وكذا وكذا، لكن يشترط لصحة الصلاة شروط أخرى. يقول يشترط لصحتها شروط، نقول هذه شروط الصحة، ليس منها إذن الإمام، ليس منها إذن الإمام، وإذن بمعنى الإذن بمعنى الترخيص، يعني لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام وترخيص الإمام. وقوله ليس منها، مثل هذه العبارة قد يقول قائل إنه لا حاجة إليها، لأن المؤلف لو لم يذكر هذا لعلمنا أنه ليس شرطا. فالمؤلف رحمه الله حينما قال اشترط صحتها شروط، أحدها الوقت ولم يذكر إذن الإمام، نعلم حينئذ أن إذن الإمام ليس شرطا. فما الفائدة من كونه ينص على أنه ليس شرطا؟ نقول الفائدة الإشارة إلى الخلاف. فالمؤلف رحمه الله ليس منها إذن الإمام، وهذا معلوم لأنه لم يذكر، لكن أشار إلى هذا لوجود الخلاف. والخلاف في المسألة أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في إذن الإمام في الجمعة، هل يشترط إذن الإمام أو ليس بشرط؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن إذن الإمام ليس شرطا لصحة الجمعة، فيجوز أن تصلى الجمعة ولو لم يأذن الإمام. قالوا لأن هذه عبادة أمر الله عز وجل بها، فكما لا يشترط إذن الإمام لصلاة الجماعة، فكذلك لا يشترط إذن الإمام لماذا؟ لصلاة الجمعة، لأن الله عز وجل أمر بها، وما أمر الله به فقد أذن فيه، فإذن الإمام ليس معتبرا. والقول الثاني أن إذنه معتبر، إذن الإمام معتبر، وقالوا إن الإمام إذا لم يأذن فقد يحصل التعدد للجمعة والفوضى بين الناس وتفرق المساجد، وهذا لا ينضبط، يعني هذا الأمر لا يمكن ضبطه إلا إذا كان هناك إذن من الإمام، لأن المسألة لو لم يكن فيها إذن لكان أصحاب هذا الحي يقيمون الجمعة وأولئك يقيمون الجمعة، فتتعدد الجمع وتتفرق الجماعات ها هنا وها هنا، مع أنه ليس هناك داع. والعمل الآن عندنا على أن إذن الإمام أنه شرط، ولذلك لا تقام الجمعة إلا بإذن، دفعا للفوضى لئلا تفوت حكمة الجمعة. ولكن التحقيق في هذه المسألة، يعني مسألة اشتراط إذن الإمام أو عدم اشتراطه، يعني يقال إن كانت هذه الجمعة تعتبر تعددا للجمع فلا بد من إذن الإمام دفعا للفوضى. وإن كانت الجمعة ابتداء في قرية ليس حولها قرى فلا يشترط فيها إذن الإمام، لأنهم مخاطبون بالجمعة من قبل الشرع، وما خوطب الإنسان به من قبل الشرع لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام. فهمتم؟ هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن يقال من حيث من الناحية العلمية والنظرية أن يقال هل يشترط الإذن أو لا. نقول إن كانت الجمعة تعتبر تعددا للجمع، مثل بلد فيه عدة جمع تقال فيه عدة جمع، فنقول لا بد من إذن الإمام، لأنه حينئذ توجد العلة التي ذكرناها وهي الفوضى. وأما إذا كانت الجمعة ابتداء في قرية ليس حولها جمع أو قرى فيها جمع فلا يشترط إذن الإمام لانتفاء العلة التي من أجلها منع التعدد واشترط إذن الإمام. فمثلا لو فرض أن أهل قرية استوطنوا مكانا وليس عندهم جمعة، أقاموا الجمعة، نقول لا يشترط لإقامتكم الجمعة إذن الإمام، لأنكم لو أقمتموها لم يكن هناك فوضى ولم يكن هناك تفرق للجماعة، بل حصل أداء للواجب وجمع للكلمة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله: أحدها الوقت، أحدها يعني أحد الشروط الوقت. والمؤلف رحمه الله قال الوقت ولم يقل دخول الوقت، وذلك لأن الجمعة الوقت شرط لصحتها، فلا تصح قبله ولا بعده. واضح؟ لا تصح قبله ولا بعده. في الصلاة المؤلف يقول دخول الوقت، في شروط الصلاة قال من شروط الصلاة دخول الوقت، لأن الصلاة لا تصح قبل الوقت لكن تصح بعده للعذر. أما الجمعة فالوقت شرط لصحتها، فلا تصح قبله ولا تصح بعده. إذن الوقت شرط من شروط صحة صلاة الجمعة. يقول وأوله أول وقت صلاة العيد، أوله أول وقت صلاة العيد. وصلاة العيد متى تكون؟ من ارتفاع الشمس قيل روح. وآخره آخر وقت صلاة الظهر، يعني عند دخول وقت العصر. فحينئذ إذن الوقت الجمعة يمتد من ماذا؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر. يعني في وقتنا الحاضر من الساعة كم؟ متى يكون وقت الله؟ 7:05 تقريبا، إلى الساعة 3:25 مثلا، كل هذا وقت لصلاة الجمعة. وهذه المسألة يعني مسألة ابتداء وقت صلاة الجمعة اختلف العلماء رحمهم الله فيه على أقوال. فمنهم من قال، من العلماء من قال إن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، إن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، على أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، فلو فعلت قبل الزوال لم تصح. واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى أن قال: من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. أيضا حديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، إلا بعد الجمعة. وهذا مذهب كما سبق مذهب الجمهور، على أن وقت الجمعة يدخل متى؟ بعد الزوال، يعني بعد بدخول وقت صلاة الظهر. والقول الثاني أن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد، وهذا هو المذهب الذي ذكره المؤلف رحمه الله. واستدلوا لذلك بأثر عبد الله بن سيدان قال: شهدت الخطبة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. قال: وهذا دليل على أن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد. طيب، ولكن هذا الحديث يجاب عنه من جوابين، من وجهين: أولا أنه ضعيف، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله وغيره. وثانيا أنه لو صح لو فرضنا صحة هذا الأثر فلا دلالة فيه على أن وقت الجمعة يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح، لأن قوله شهدت الجمعة مع أبي بكر الخطبة مع أبي بكر كانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار يدل على أنها قريبة من الزوال، أنها قريبة من الزوال. طيب هذا قول. القول الثالث أنها تصح قبل الساعة السادسة، والمراد بالساعة السادسة المذكورة في حديث أبي هريرة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قرب بيضة كم الساعات؟ خمس، مما يدل على أن هناك ساعة السادسة يكون فيها الجمعة، تكون فيها الجمعة. فوجه الدلالة من الحديث أن مقتضى الحديث أن حضور الإمام يكون في الساعة السادسة، الساعة السادسة. وأيضا حديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، والقائلة هي منتصف، وهذا يدل على أنهم يصلون الجمعة قبل ذلك. وهذا القول يعني القول أنها تصح قبل الساعة السادسة هو اختيار موفق رحمه الله، وهو الراجح، هو الراجح أن الجمعة تصح قبل الزوال بساعة، على اعتبار أن الساعات كم؟ ست ساعات. لكن مع ذلك الأفضل أن لا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر، لأسباب، انتبه، أقول الأفضل أن لا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال، أعني بعد دخول وقت صلاة الظهر، لأسباب منها: أولا موافقة لقول جمهور أهل العلم، موافقة لقول جمهور أهل العلم، لأنك الآن إذا صليت قبل الزوال فأكثر الأمة على أن هذه الصلاة غير صحيحة. ثانيا أنها إذا صليت قبل الزوال فقد تحصل من ذلك مفسدة، وهي أن النساء في البيوت إذا سمعوا المؤذن للجمعة وكان يؤذن قبل الزوال فربما تعجل وصلينا الظهر، وحينئذ تكن قد صلينا الظهر قبل الزوال، والظهر لا يدخل وقتها إلا بعد الزوال. وثالثا لأجل أن يتحد الناس ولا يحصل بينهم اختلاف، وربما يكون هذا الاختلاف يكون وسيلة للتخلف عنها، من حيث أن بعض الناس قد يدعي أنه صلى في جمعة سابقة أو أنه سيصلي في جمعة لاحقة متأخرة، فإذا نصحته عند الزوال يقول أنا صليت في مسجد الذي أبكر، وإذا نصحته قبل الزوال عند الزوال ربما قال سأصلي في مسجد يتأخر، يعني إن رأيته عند مسجد يصلي قبل الزوال قال أنا بصلي مع اللي بعد، وإن رأيته عند مسجد يصلي بعد الزوال قال أنا قد صليت قبل، فيكون سببا، فيكون ذلك مدعاة إلى التخلف عنها. طيب هناك في المسألة أيضا قول رابع أنها تصح في الساعة الخامسة، وفيها قول خامس أنها تصح بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. أي يقول تصح بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، لكن هذا القول شاذ، قول مش ما له دليل، أن هذا القول شاذ وليس عليه دليل. إذن بهذا نعرف الآن أن الجمعة على المذهب لها وقتان: وقت جواز ووقت وجوب. انتبه، الجمعة على المذهب لها وقتان: وقت جواز ووقت وجوب. فوقت الجواز أول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح، ووقت الوجوب بعد الزوال. إذا زالت الشمس وجب فعلها، ما قبل ذلك وقت للجواز. إذن عرفنا القول الراجح أن الجمعة تصح قبل الزوال بساعة، وقوله رحمه الله وأوله أول وقت صلاة العيد، لو قال أوله من ارتفاع الشمس قدر الرمح لكان أولى، لو قال وأوله من ارتفاع الشمس قيد رمح أو قدر الرمح لكان أولى. لماذا؟ لئلا يحتاج إلى الإحالة على صلاة العيد، لئلا يحتاج إلى الإحالة على صلاة العيد، وضعه لا. لكن الماتر رحمه الله يعني في قوله عدل عن التعبير بالأوضح إلى التعبير بالأخفى، إشارة إلى أن صلاة الجمعة صلاة عيد، فكان أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد، إشارة منه إلى أن صلاة الجمعة صلاة عيد، وهذا يتسمى عيد الأسبوع. يقول مالك رحمه الله وآخره آخر وقت صلاة الظهر. طيب، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. إن خرج وقتها يعني وقت الجمعة قبل التحريمة يعني قبل أن يكبر الإمام للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا. وقوله قبل التحريمة، قبل التحريمة إن خرج وقتها قبل التحريمة، هذا مبني على أن جميع الإدراكات إيش تتعلق بتكبيرة الإحرام، جميع الإدراكات على المذهب كلها إيش تتعلق بتكبيرة الإحرام إلا إدراكا واحدا وهو إدراك جماعة الجمعة، ليس إدراك الجمعة، الجمعة تدرك بالتحريمة، إدراك جماعة الجمعة. والصحيح أن العبرة في جميع الإدراكات بالركعة بسجدتيها، العبرة بالركعة بسجدتيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا فلو أدركوا من وقتها قدر التحريمة فحينئذ يصلون ظهرا. مثال ذلك جماعة مثلا في قرية التبس عليهم الأمر ولم يعلموا بالجمعة، وهذا حصل في وقت الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، أن أهل منفوحة، معروف المنفوحة قرية بلد، أنهم صلوا الجمعة يوم الخميس بسبب أن إمامهم غلط وقرأ في فجر الخميس ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان، فقالوا يوم الجمعة، فتأهبوا للجمعة وصلوا الجمعة، صلوا الجمعة يوم الخميس، وبعدما صلوا علموا بذلك فقالوا الآن صلينا الجمعة هل تسقط علينا الجمعة، فأمرهم رحمه الله أمرهم أن يعيدوا الجمعة ظهرا وأن يصلوا الجمعة من الغد. المهم أنه في الزمن السابق يمكن يعني أنهم لم يعلموا، أو مثلا ناموا، يعني أهل قرية مثلا مزارع عددهم 10 أو ما أشبه ذلك، ناموا مثل الضحى ولم يستيقظوا إلا قبيل العصر، فصلوا وخطبوا خطبتين، ولما أرادوا أن يصلوا وإذا الوقت بقي دقيقتان، هل يصلون الجمعة أو يصلون ظهرا؟ المؤلف يقول إن خرج وقتها قبل التحريمة، يقول على المذهب يصلون جمعة، الجمعة لأنهم أدركوا من وقتها قدر التحريمة. على القول الراجح يصلون في هذا الحال ظهرا، يصلون ظهرا. طيب إن أدركوا من وقتها قدر التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة، يعني إن أدركوا أكثر من ذلك فجمعة. إذن إذا خرج وقتها قبل التحريمة بأن نزل الخطيب من المنبر وقد خرج الوقت، حينئذ يصلون ظهرا. طيب نزل الخطيب من المنبر وقد بقي من الوقت ما يتسع لتكبيرة الإحرام، على ماذا يصلون جمعة؟ على القول الراجح يصلون ظهرا ولا يصلون الجمعة إلا إذا بقي من الوقت بقدر ركعة. قال فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا فجمعة. واضح الآن؟ طيب الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. الشرط الثاني من شروط الجمعة حضور 40. حضور هنا مصدر يعمل عمل فعله وهو مضاف إلى فاعله، ومفعوله محذوف ويقدر بالخطبة والصلاة، يقدر بالخطبة والصلاة، يعني حضور 40 من أهل وجوبها الخطبة والصلاة، الخطبة والصلاة. والمراد بقوله حضور 40 يعني حضور 40 من أهل وجوبها الخطبة والصلاة، يعني حضور أركان الخطبة، أي لا بد أن يحضر 40 رجلا من أهل وجوبها الخطبة والصلاة، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وقوله رحمه الله حضور 40 من أهل وجوبها، من أهل وجوبها يعني ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم. فلو حضر 40 لكن 30 منهم تجب عليهم الجمعة بأنفسهم و10 تجب عليهم الجمعة بغيرهم فلا يصلون إيش جمعة. ومذهب العلماء رحمه الله كافة على أن المقيم يعني المسافر الذي لا يقصر لا يجوز أن يقيم الجمعة ولا تنعقد به الجمعة، يجوز أن يقيم الجمعة ولا تنعقد به الجمعة. إذن عرفنا أن من شرط الشرط الثاني من شرط الجمعة العدد، وهو أن يكون 40 ولا بد أن يكونوا من أهل الوجوب، من أهل الوجوب. أو 40 لا بد أن يحضروا الخطبة والصلاة. فلو فرضنا أن 40 شخصا حضروا الخطبة ثم انفتل 10 منهم وصلى 30 فيصلون ظهرا، يصلون ظهرا، واضح؟ طيب 40 رجلا حضروا الخطبة ثم انفتل 10 في أثناء الخطبة، بقي 30 ثم حضر 10 يصلون الجمعة، يصلون الجمعة. طيب 40 رجلا حضروا الخطبة وبعد الخطبة انفتل 10 ثم حضر 10 ممن لم يحضر الخطبة يصلون ظهر. لا بد أن 40 أن يحضروا الخطبة والصلاة. طيب يقول نعم، يقول المؤلف رحمه الله نعم. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها بقرية مستوطنين.